قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز. يعني عكس الأولى، يعني إنسان اشترى من إنسان سيارة نقدا ثم جاء واشتراها منه ماذا؟ نسيئة. هناك نقدا، نعم. لماذا لا يجوز هذا؟ نص عليه لأنها في معنى التي قبلها سواء، يعني لأنهم يقولون هذا فيه ذريعة للربا، والمسألة أيضا فيها خلاف، بعض العلماء لا يمنعها.